بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا إلى ما يتعلق بالشراء من الغنيمة، وقفنا عندما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى إنه لا ينبغي للقائد أن يشتري من الغنيمة، أي الغنيمة التي يغنمها المجاهدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الجهاد، قال باب قسمة الغنائم، قال فصل. قال أحمد رحمه الله تعالى: ولا يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين شيئا. لماذا؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال لا يجوز، بمعنى يمنع عليه ويحظر، أي لا يصح له. وسبب ذلك أن الموقف موقف اتهام، لأن قائد الجيش له السلطة والولاية على المقاتلين، وإذا اشترى ربما يحابى أن يجامل في ذلك الموقف. والمؤمن في أي موضع من المواضع ينبغي أن يجنب نفسه مواضع الشبه والتهمة. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان معتكفا في المسجد وجاءته زوجته صفية تعوده، خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤنسها إلى باب المسجد، فمر رجلان من الأنصار فأسرع لما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: على رسلكما، إنها صفية. فكأنهم استغربا ذلك، قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني وهل يمكن أن يحصل ذلك نحوه؟ فقال: إني خشيت أن يوقع الشيطان في نفوسكما. إذن خشي أن يقذف الشيطان، وهذا أيها الإخوة موقف من المواقف الخطرة التي يترصد فيها الشيطان للإنسان، فإنه دائما يقف مترصدا للإنسان في أخطر الأمور المتعلقة بدينه، فتراه في أمر العقيدة كما هنا يتربص، فربما يوقع في نفسه من هذه المرأة ومن ومن، فيبدأ الشيطان يشوش، فربما صدر من الإنسان كلام أو وقعت في نفسه ريبة فأطاحت به ووقعته في غاية الذنب. ورب ويأتيك أيضا عند الصلاة، ولذلك يأتي الإنسان فإذا أذن المؤذن فر وله ضراط، فإذا انتهى المؤذن عاد مرة أخرى، فإذا أقيمت الصلاة ولى مدبرا، فإذا انتهى جاء وبدأ يشوش على الإنسان أن تفعلت كذا لم تفعل كذا، حتى يوقع الإنسان في صلاته. ولذلك بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إذا شك أحدنا في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، لأن ذلك من وساوس الشيطان، وسبق الكلام عنه. إذن المقام هنا هو مقام تجنب الشبه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كل موضع تجد فيه شك أو ريبة فدعه واذهب إلى أمر واضح بين لا شك فيه. إذن ليس له أن يشتري في هذا المقام لأنه متهم. قال: لأنه يحابى، ولأن عمر رضي الله عنه وأرضاه رد ما اشتراه ابنه. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه من شدة ورعه ما يريد أن يستغل، هو أبناؤه لا يستغلون، ولكن يخشى أن يتغاضى غيرهم معهم فيعطيهم ما لم يعطي غيرهم. ولذلك لما اشترى ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما من غنيمة من غزوة من غزوات العراق التي سيذكرها المؤلف في ما أو جلولة أو جلولة، عمر رضي الله تعالى عنه أمر برد ذلك خشية أن يكونوا قد حابوا عبد الله بن عمر. لماذا؟ لأنه ابن الخليفة ابن عمر بن الخطاب، فينبغي أن يؤخذ بخاطره. يعني هذا كله من باب الاحتياط، وإلا ذلك بعيد إن شاء الله. قال: ولأن عمر رضي الله عنه رد ما اشتراه ابنه في غزوة جلولاء، فأما إن وكل من يشتري جلولاء، هذه موقع من مواقع العراق، يعني مدينة من مدن العراق. قال: فأما إن وكل من يشتري له ممن لا يعرف أنه وكيله، إذن له أن يوكل، ولكن شريطة ألا يعرف بأن هذا الذي يشتري هو وكيل الأمير أو القائد، لأنهم إذا عرفوا فما هو إلا واسطة، ربما يجاملون أكثر. ما دام هذا يمثل الأمير فينبغي أن نراعيه. إذن له أن يتخذ وكيلا سرا لا يعلم فيتقدم كغيره، إلا لو كان قد قسمت الغنائم ووضعت الأسعار عليها وحددت فوكغيره يتقدم. قال: ممن، فأما إن وكل من يشتري له ممن لا يعرف أنه وكيله صح الشراء لعدم المحاباة. ولذلك ترون أيها الإخوة بأن الإسلام قام على أسس قواعد ثابتة لا تتغير، منها العدل. والعدل ينبغي أن يكون مع كل أحد، مع الصديق والعدو. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، هو أقرب للتقوى. والعدل يكون في كل أمور تتعلق بالتعامل بين الناس. قال: ورخص أبو عبد الله رحمه الله تعالى، يعني الإمام أحمد، أبو عبد الله هو والإمام مالك والشافعي كل منهما يقال له أبو عبد الله. قال: ورخص أبو عبد الله رحمه الله تعالى فيما إذا قوم أصحاب المقاسم فقالوا: جلود الماعز بكذا. إذا أولا قوم بمعنى حدد القوى، من قوم يقوم، ويقال قوم تقويما وليس تقييما، وكلمة تقييم فيها خلاف عند أهل اللغة في الوقت الحاضر، ولكن الصحيح أنه يصح. يعني يقول المؤلفون يذكر ما كان يحصل غالبا، جلود الماعز والبقر، وكذلك أيضا ما يتعلق بالماشية سعر، وما يتعلق بالأمتعة والثياب وغير ذلك مما يباع. قال: فقالوا: جلود الماعز بكذا والخرفان بكذا، فاحتاج أحد الغانمين إلى أخذ شيء منه بتلك القيمة أن يأخذه. يأخذه، لأنه لا إشكال، تحددت القيمة ووضع السعر فلا إشكال في هذا الأمر. وهذا أيضا فيه تقريب للناس، بدل أن يذهب ويماكس بكم تكون، وضعت الأسعار وحددت فيذهب ويأخذ. قال: فاحتاج أحد الغانمين إلى أخذ شيء منه بتلك القيمة أن يأخذه، ولا يأتي المقاسم لأجل المشقة في استئذانه لأن الاتيان إلى المقاسم التي هي تقسم الغنائم ثم تحدد أسعارها وغيرها يحتاج إلى مشقة، فهو يذهب ويأخذ من ذلك الشيء. قال رحمه الله تعالى: فصل. وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين أو أهل الذمة ثم ظهر عليه المسلمون. انظر، ناخذها شيء فشيء. ما أخذه الكفار، يعني ما أخذوه قهرا، يعني ما استولى عليه الكفار من أموال المسلمين وأهل الذمة. لماذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هنا أهل الذمة وسيريدهم أيضا مرة أخرى؟ لأن أهل الذمة في ذمة المسلمين، هم يدفعون الجزية والمسلمون مسؤولون عن حمايتهم، إذن ينزلون منزلة المسلمين في ذلك. فلو أن الأعداء الكفار أخذوا مالا من أموال المسلمين أو من أموال أهل الذمة قهرا، لأن ما يأخذ الكفار قهرا، فأخذوا ثم استخلصه المسلمون منهم، يعني حصل قتال بين المؤمنين والكافرين فتغلب أهل الإيمان فاستردوا ما أخذ من أموال المسلمين، فهل تلك الأموال ترد إلى أصحابها أو تكون غنيمة؟ هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله. وأيضا قد تكون قبل القسمة، يدركها صاحبها قبل أن تقسم، وقد يدركها بعد أن تقسم ضمن الغنائم. قال: وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين أو أهل الذمة ثم ظهر عليه المسلمون فأدركه صاحبه قبل قسمه وجب رده إليه. ثم ظهر عليه المسلمون، ظهروا عليه يعني تغلبوا على الأعداء، ظهروا واستولوا على ذلك المال، لأنه إذا أخذت شيئا يقال ظهرت عليه، شيء أخذ منك قهرا ثم أعدته إليك يسمى ظهرت عليه، لأنه من معنى الظهور أي الغلبة. فهنا يقول المؤلف يرد إلى صاحبه. هذه مسألة حقيقة فيها شبه إجماع، لا أعرف خالف فيها إلا أحد التابعين هو الإمام الزهري، أما كافة العلماء من الفقهاء والمحدثين وفيهم الأئمة الأربعة فكلهم يقولون هذا ملك خاص يرد لصاحبه ولا يجوز أن يدخل في الغنيمة قبل القسمة. الزهري قال لا، هذا أخذه الكفار، والكفار إذا أخذوا مال مسلم فإنهم يأخذونه بالغلبة، وهم أيضا بالغلبة يملكون ذلك المال، فلا يرد وإنما يوضع في الجيش. قال: وجب رده إليه لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذهب فرس له فأخذه العدو. يعني انطلق فرس له تاه، يعني انطلق فمشى ثم استولى عليه الكفار. قال: فظهر عليه المسلمون. ظهر عليه المسلمون أي انتصروا فحصلوا على غنائم، ومنها ذلك الفرس الذي يملكه عبد الله بن عمر. قال: فرد عليه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني فرد عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بين أن يقال في زمن النبي أو زمن غيره، لأنه إذا رد في زمن النبي قضية تشتهر ويعرفها رسول الله ولا ينكر ذلك، فإذا قر ذلك صار جزءا من السنة. قال: وعنه رحمه الله أن غلاما له أبق إلى أرض العدو. وعنه يعني عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن غلاما لعبد الله بن عمر أبق، يعني شرد إلى أرض العدو. يعني هنا عنه ليست عن الإمام أحمد، إنه عن ابن عمر. ابن عمر الحديث حديث آخر عن ابن عمر. قال: وعنه رحمه وعنه رضي الله عنه أن غلاما له أبق إلى أرض العدو فظهر عليه المسلمون فرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ابن عمر رضي الله عنه. هو الراجح في الصورة الثانية أنه رده خالد بن الوليد، لأنه كان قائد الجيش وهو أيضا الذي رد ذلك، وكان في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فما أدري من أين جاء المؤلف بكلمة في زمن النبي، ولعله ربما وقف على رواية. أما رواية البخاري والتي لم يذكر أيضا المؤلف لأنه اعتمد على رواية أبي داود، والحديثان في البخاري، يعني الحديثان أخرجهما الإمام البخاري في صحيح وهما مشهوران. نعم. قال: ولم قال فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم. إذن فرده خالد بن الوليد، وهذا الذي الموجود في صحيح البخاري في الروايات وحتى في أبي داود، حتى أنا رجعت إليه في أبي داود قلت ربما إن المؤلف يعني رواية أبي داود فيها، فوجدت أن فيها أيضا ذكر خالد. أما الأولى فنعم، الصورة الأولى المتعلقة بالفرس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: إذن هذا شاهد لجماهير العلماء بأن ما يأخذه الكفار ويجده صاحبه بعينه فهو أحق به ويدفع إليه. يأتي بعد ذلك الخلاف فيما يتم بعد القسمة. قال: فإن لم يرده إليه الإمام قال: فإن لم يرده إليه الإمام وقسمه مع العلم لم تصح قسمته، لأنه قسم مال مسلم. إذن إذا لم يرده إليه الإمام فما الحكم؟ هنا لا يجوز للإمام أن يمنعه كما رأيتم النصوص في ذلك، لكن لو لم يرده لا يجوز، لا يجوز أن يأخذها بل يجب أن يرد إلى صاحبه. قال لم تصح قسمته لأنه قسم مال مسلم يجب رده إليه. لأن هذه القسمة هي قسمة مال مملوك لشخص لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه، لأنه خالص حقه، ولا يجوز أن يؤخذ حق إنسان بغير إذنه ورضاه، فلو فعل ذلك يكون من باب أكل أموال الناس بالباطل. قال فأشبه المغصوب ولصاحبه أخذه بغير شيء. قال رحمه الله تعالى فأما إن أدركه صاحبه بعد القسم، يعني تأخر صاحبه ولم يأتي إلا بعد أن قسم ما يخصه، فما الحكم؟ ستجدون المسألة فيها قولان، رواية للإمام أحمد انفرد بها، رواية أخرى وافق فيها الأئمة، لكن الشافعي يختلف عن الحنابلة في الرواية الأخرى والمالكية والحنفية فيما يتعلق بالضمان، أي الثمن الذي يدفع، وسيذكر يذكر المؤلف الروايتين ثم ننبه إن شاء الله. قال فأما إن أدركه صاحبه بعد القسم ففيه روايتان، إحداهما لا حق له فيه، لما روي أن أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى عمر، لأن أبا عبيدة ابن الجراح، نعم، كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أحرز المشركون من المسلمين، يعني فيما أخذ المشركون من المسلمين، وذلك في معارك الشام، نعم. قال ثم ظهر المسلمون عليه بعد، قال من وجد عين ماله بعينه، هذا كلام عمر رضي الله تعالى عنه، يعني رد عمر رضي الله تعالى عنه بهذا الكلام الذي ذكره المؤلف، نعم. قال من وجد عين ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم. ما لم يقسم وسكت، يعني عمر رضي الله تعالى عنه ما لم يقسم، ظاهر الكلام أنه إذا قسم فلا حق له، لكن يحتمل أنه ما لم يقسم أنه لا يستحقه ماذا دون ثمن، هذا هو المراد، دون أن يدفع ثمنه، يعني فالمسألة محتملة. طيب ننتظر إلى الرواية الأخرى. وقال سلمان بن ربيعة إذا قسم فلا حق له فيه، رواهما سعيد رحمه الله. هذه الأحاديث التي سيذكر المؤلف كلها لا تخلو من مقال، نعم. قال وروى أصحابنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ماله قبل أن يقسم فهو له، وإن أدركه بعد أن قسم فليس له فيه شيء. والحديث ضعيف هذا، نعم. قال والثانية، والرواية الثانية، قال والثانية هو أحق به بالثمن الذي حسب به على آخذه. ولذلك قلت كلام عمر رضي الله تعالى عنه ما لم يقسم يحتمل أنه ما لم يقسم ذهب حقه وانتهى وأصبح حقا للغانمين، واحتمال أنه ما لم يقسم فإذا قسم فلا مانع أن يأخذه ولكن بثمنه. هذه المسألة التقى فيها الأئمة تقريبا، يعني هذه الرواية هذا هو قول الحنفية والمالكية، وهم مع الحنابلة تماما في هذه الرواية أنه أحق به ولكن يدفع الثمن لأنه قسم وأصبح في أيدي الغانمين فعليه أن يدفع ثمنه، فهو أحق به من غيره ولكن بالثمن. أما الإمام الشافعي فوجد مخرجا في ذلك، وأنا أميل رأيي في هذه المسألة، لأنه حقه خالص حقه، وأنتم قلتم يأخذه أيضا يدفع ثمنه. الإمام الشافعي ماذا قال؟ قال نعم هو يأخذه ويدفع الثمن، لكن يدفع الثمن من الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، والخمس يصرف في مصالح المسلمين، فيقول هذا بيت المال هو يتولى دفع الثمن ويرد إلى صاحبه. وأنا حقيقة أميل لرأي الإمام الشافعي رحمه الله. قال والثانية هو أحق به بالثمن الذي حسب به على آخذه. الإمام الشافعي ما أحق بالثمن، لكن ليس هو الذي يدفع الثمن، وإنما الذي يدفع الثمن هو الخمس. قال لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أصبته قبل القسمة فهو لك وإن أصبته بعدما قسم أخذته وهو وهذا أيضا ضعيف ولذلك الأدلة وردت في هذا ضعيفة ولذلك ليست حجة قوية لمن يتمسك بها. نعم. قال ولأن امتناع أخذه خشية ضياع حق آخذه من الغنيمة ولأن امتناع أخذه يقول مباشرة خشية أن يضيع حق آخذه إذا قسم وذهب إلى شخص وجاء شخص وأخذه قبل دفع الثمن ربما يذهب حق ذلك الآخذ فينبغي أن يدفع الثمن أولا حتى يضمن حق الشخص الذي أصبح من نصيبه. قال ولأن امتناع أخذه خشية ضياع حق آخذه من الغنيمة أو تضييع الثمن على المشتري وهذا أو تضييع الثمن على المشتري أو تضييع ثمن المشتري. نعم. قال أو تضييع الثمن على المشتري وهذا ينجبر بأداء الثمن فوجب أن يأخذه بالثمن كالشخص المشفوع. ما هو الشخص؟ مر بنا كتاب الشفعة ورأينا أن الشخص هو قطعة من الأرض وهذا الشخص إذا كان كنت شريكا مع شخص وباع دون أن يأخذ رأيك فلك أن تشفع فأنت حينئذ إذا شفعت في ذلك الشيء فأنت أحق به فتدفع القيمة وتأخذه إلى حقك. الشريك أحق بشفعة جاره. نعم. قال وإن أخذ أحد الرعية مال المسلم من الكفار بغير عوض كالهبة والسرقة فصاحبه أحق به بغير شيء هذا عند الحنابلة يعني لو أن مسلما أخذ مال مسلم استخلصه من أيدي الكفار سواء عن طريق أخذه خلسة أو سرقة أو انتهبه إلى غير ذلك من الأسباب فإنه يرده إلى صاحبه بغير شيء هذا عند الحنابلة. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا يرده بثمنه. لماذا؟ لأن هذا قد تملك والسبب في ذلك أن أبا حنيفة ومالك يريان هذه قاعدة مهمة ننتبه لها أبو حنيفة ومالك يريان أن ما يأخذه الكفار قهرا يتملكونه يعني ما يستولي عليه الكفار من أموال المسلمين يصبح ملكا لهم لأنهم أخذوه قهرا. أما الإمام الشافعي والحنابلة فيقولون لا استيلاء الكافر على مال المسلم لو خلص إليه فإنه يجوز أخذ وستأتي قصة الناقة والمرأة أيضا التي أخذت سيذكرها المؤلف في نفس الموضوع هذا أحمد والشافعي. نعم. وهذا أقوى لقوة للدليل الذي سيأتي قصة المرأة التي ماذا أسرت. قال لما روي قال وإن أخذ أحد الرعية مال المسلم من الكفار بغير عوض كالهبة والسرقة فصاحبه أحق به لما روي أن قوما فهو أحق به دون مقابل عند الحنابلة وبدفع ثمنه عند الحنفية. قال لما روي أن قوما غاروا على صرح النبي صلى الله عليه وسلم لما روي أن قوما غاروا على الصرح. ما هو الصرح؟ هو المال الراعي الذي يرعى يعني الذي يترك في المراعي يسمى صرح وهذا معروف يقال صرح فلان بالماشية إذن المال الذي في الصرح يعني الذي في المرعى جاء أولئك فأخذوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا أخذوا ماذا امرأة أسروها. نعم. قال لما روي أن قوما أغاروا على سرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذوا ناقته وجارية ناقته سميت بالعظبة والجارية يقال يعني فسر بينها العلماء بأنها هي زوجة أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وجارية من الأنصار فأقامت عندهم أياما. أقامت عندهم وهي في الوثاق يعني مربوطة مقيدة، ولكنها قوية القلب حصيفة عميقة الفكر، بقيت في القيد وهي لا تفكر إلا في الخلاص، ولكن خلاصها وحدها لا يفيد، فهي بحاجة إلى شيء تمتطيه لتعود إذا سلمها الله. بقية الحديث. نعم. فأقامت عندهم أياما ثم خرجت في بعض الليل، قالت فما وضعت يدي على ناقة إلا رغت. ما معنى رغت؟ هذا هو صوت البعير، وهذا الذي يأتي يوم القيامة بعير له رغاء. إذن صوت البعير يسمى رغاء لأنها إبل لم تذلل لم تدرب، فمجرد أن تضع اليد ترفع صوتها. نعم. قال حتى وضعتها على ناقة ذلول. قالت حتى وضعتها على ناقة ذلول أي ذللت، يعني طبعت مرنت عرفت على ذلك، أي عسفت على ذلك، وهي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال على ناقة ذلول فامتطيتها. ما معنى امتطيتها؟ يعني ركبتها في عجزها يعني في مؤخرتها. نعم. ثم توجهت إلى المدينة. ثم توجهت إلى المدينة. نعم. قال ونذرت إن نجاني الله عليها. أيضا أدرك القوم ذلك، المؤلف يختصر، أدرك المشركون ذلك فانطلقوا وراءها، ولكنها قد قطعت المسافة فما استطاعوا أن يلحقوا بها. إذا انظر إلى هذه المرأة التي كانت في أرض العدو ومقيدة وفكرت واستطاعت أن تحل القيد، ثم بعد ذلك مرت بحكمة على الإبل حتى وجدت تلك التي لا صوت لها فامتطتها ركبتها وانطلقت إلى المدينة وأحس بها العدو، ولكن بعد فترة إلى أن وصلت إلى المدينة، لكنها ارتكبت خطأ بأنها نذرت لله إن نجاها الله تعالى فستنحر تلك الناقة، تجازيها جزاء سنين مار. نعم. قال ثم توجهت إلى المدينة ونذرت إن نجاني الله عليها أن أنحرها. قال فلما قدمت المدينة استعرفت الناقة. لما رأوها قالوا ناقة رسول الله العظبة، الناس لما رأوها عرفوها، فإذا هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذها فقلت يا رسول الله إني نذرت أن أنحرها، فقال بئس ما جازيتها. انظر إلى ماذا وجه بالرسول، يعني ناقة حملتك وقطعت بك المسافات ونجاك الله بسببها، ثم تكون الجائزة والنتيجة أن تنحريها؟ لا، بئس ما فعلت. نعم. ثم هي ليس ملكا لها أيضا، ولذلك الرسول قال لا نذر في معصية، لا نذر في ما لا يملك الإنسان. فقال صلى الله عليه وآله وسلم بئس ما جازيتها، لا نذر في معصية، وفي لفظ لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. إذن سبب كونها معصية أنها نذرة تنحر ناقة ليست لها فهي معصية، وكونها نذرة تنحر وهي لا تملكها خطأ. وهذا الحديث حقيقة فيه فوائد كثيرة جدا، منها أن المرأة كما ترون سافرت بغير محرم، لكن هذه حالة ضرورة، إذن يستثنى من ما قاله العلماء الذين قالوا بوجوب المحرم، لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، ألا تكون حالة ضرورة كأن تكون في أرض الكفار أسيرة كهذه وتريد أن تفر، فأمامها الآن إما أن تبقى عند الكفار ويذلها والله أعلم ماذا يكون، أو أن تتخلص وتعود إلى الإسلام، فهنا يختار أهون الضررين، تسافر وتنطلق أهون من أن تبقى عند المشركين، فهذا حقيقة من الأسباب. الأمر الثاني أيضا خافت على عرضها، المرأة في مكان وخشيت على عرضها، فأن لها أن تسافر وأن تنطلق وأن تفر بأي وسيلة، فهذه من الأمور التي يجوز فيها. أيضا من الأمور المتعلقة بهذا الحديث قضية النذر، تعلمون الرسول عليه السلام يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فهذه امرأة نذرت نذر معصية، لأنه لا حق لها أن تنحر ذلك. والعلماء متفقون على أن نذر المعصية لا يوفى به، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لكن هل فيه كفارة؟ لا، إما أبو حنيفة مالك الشافعي يقول لا كفارة فيه، والإمام الشافعي يقول، والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول فيه الكفارة لورود الحديث الوارد في ذلك، في ذلك، لكن الحديث فيه مقال وحجة أولئك، والحديث هذا الذي أخرجه مسلم وغيره من الأحاديث. إذن هذه من المسائل الموجودة أيضا الظاهرة جدا في هذا الحديث. لكن لو نذر الإنسان مثلا أن يقول، يعني لا يجوز أن يقول مثلا إن شفى الله مريضي أبي وابني وقادم من السفر أن أعتق عبد فلان، لا سلطة لك. لكن لو قال أن أعتق عبدا، أو أن أتصدق بمبلغ ولا مال عنده الآن، أو أن أفعل كذا وهو غير قادر الآن، فيجوز أن ترتب ذلك على المستقبل، لكن ما لا تملكه لا. قال رحمه الله تعالى: ولأنه حصل في يده بغير عوض ولا قسمة أشبه ما لو أدركه في الغنيمة قبل القسمة. قال: وإن أخذه من الكفار بثمن فحكمه حكم المقسوم. يعني مختلف فيه كما مر، يعني يأتي في الخلاف الذي في القسمة، يملكه لا يملكه، يملكه بثمن، وكيف الثمن كما مر سابقا رأي الجمهور ورأي الشافعي. قال: وإن أخذه من الكفار بثمن فحكمه حكم المقسوم، هل يكون صاحبه أحق به بالثمن أو لا يستحقه؟ يحتمل وجهين. وإن قلنا أحق به بالثمن، فمن يدفع الثمن، هو أو من الخمس كقول الشافعي. قال: لما روى الشعبي قال أغار الشعبي هو تابعي، والشعبي هنا ما ذكر في سنده أحد الصحابة، إذن هو مرسل. نعم. قال: لما روى الشعبي قال أغار أهل ماهن وأهل جلولاء على العرب. أهل ماه وأهل جلولاء مدينتان أيضا في العراق. نعم. أغار أهل ماهن وأهل جلولاء على العرب فأصابوا سبايا من سبايا العرب. يعني أغاروا على العرب القريبين منهم فأصابوا سبايا، يعني من النساء والأموال. فكتب السائب بن الأقرع. السائب بن الأقرع من هو؟ عامل عمر في ذاك المكان، يعني هو عامل عمر، كتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه يخبره ماذا يفعل، لأن عمر هو الخليفة وليس من حقه أن يغزو إلا بإذنه، فكتب له بذلك فأمره عمر وأذن له بالغزو. قال: فكتب السائب بن الأقرع إلى عمر رضي الله عنه في سبايا المسلمين، في سبايا المسلمين. المؤلف اختصر: فغزاهما الأقرع أيضا بعد أن أذن له عمر فرد السبايا، فكتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك، فرد عليه عمر رضي الله تعالى قال: إنما المسلمين إخوة، المسلم لا يخون أخاه ولا يخدعه، ثم ذكر البقية التي أوردها المؤلف: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يخدعه، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن أخو المسلم لا إلى آخره، كما تعلمون في الحديث المشهور. قال: فكتب السائب بن الأقرع رحمه الله إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه في سبايا المسلمين ورقيقهم، قد بعد أن غزا تلك البلاد واسترد السبايا منها أيضا. نعم. قد اشتراه التجار من أهل ماهن، فكتب عمر رضي الله عنه في من أصاب رقيقه ومتاعه في أيدي التجار بعدما اقتسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فإنه ترد إليهم رؤوس أموالهم، فإن الحر لا يباع هذا ولا يشترى. البيع الحر من الثلاثة، الذي يبيع حرا لا ينظر الله تعالى إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولا يكلمهم. نعم. قال: وأيما حر اشتراه التجار فإنه ترد إليهم رؤوس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى. رواه سعيد رحمه الله. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وإن استولى حربي على مال مسلم ثم أسلم. وإن استولى حربي على مال مسلم ثم أسلم الحربي، هنا الصورة مختلفة، يعني كافر استولى على مال مسلم ثم أسلم، وهو لا يخلو إما أن يكون قد تصرف بذلك المال وأفلاه أو لا يزال موجودا، فهل يؤخذ منه أو لا؟ الجواب لا بلا خلاف. نعم. قال: وإن استولى حربي على مال مسلم ثم أسلم أو دخل إلينا بأمان فهو له، نص عليه أحمد رحمه الله تعالى. قال: وإن كان قد أتلفه أو باعه فلا شيء عليه، لأن الحديث ورد في ذلك. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلم على شيء فهو له. من أسلم على شيء وفي بعضها مال فهو له. نعم. قال: وإن كان أخذه من المستولى عليه بسرقة. وإن كان أخذه مستولى ولا المستولي؟ قال: وإن كان أخذه من المستولي عليه بسرقة أو هبة أو شراء فكذلك في إحدى الروايتين، لأنه قد حصل منه الاستيلاء. قال: والأخرى صاحبه أحق به بالقيمة لأنه كالمقسوم. والمسألة فيها خلاف. نعم. قال: فإن استولى على جارية فاستولدها. يعني من الذي استولى؟ لا يزال الكلام عن الحربي. وإن استولى الحربي على جارية فاستولدها، يعني وطئها فجاءت بولد، صارت أم ولد، فما الحكم؟ قال: فإن استولى على جارية فاستولدها فهي أم ولد له، فإن غنمها المسلمون فأدركها صاحبها أخذها. أدركها صاحبها الذي أخذها منه الحربي فوطئها فاستولدها، فإن صاحبها يأخذها. نعم. المسلم الجارية مسلمة أخذها حربي ثم وطئها فاستولدها ثم استردها المسلمون، إذا وجد صاحبها يأخذها. سيذكر المؤلف وعلق عليه، انتظر قليلا. قال: نعم. فإن غنمها المسلمون فأدركها صاحبها أخذها، وكان أولادها غنيمة. لأنهم من كافر. نعم. لأنهم أولاد كافر. لماذا ردت للمسلم ولماذا؟ لأن أم الولد تصبح ماذا؟ بداية وطريق إلى الحرية، فلا يمكن أن تكون في السهام تباع وتشترى فتضيع على الحرية، لأن أم الولد تصبح حرة بموت سيدها وقد عادت إلى صاحبها. قال: لأنهم أولاد كافر حدثوا بعد ملك الكافر لها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن استولى الكفار على حر من المسلمين أو أهل الذمة لم يملكوه. قال: وإن اشتراه رجل منهم فعلى الأسير أداء ما اشتراه به. يعني اشتراه رجل منهم فعلى الأسير الحر أن يدفع قيمة ثمنه، لما ذكرنا من خبر عمر رضي الله عنه. قال: وإن الحر لا يباع ولا يشترى، وفيها حديث كثيرة. نعم. قال: وإن استولوا على عبد فحكمه حكم الأموال، قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا. القن كامل الرق، المكاتب الذي كاتب سيده على الحرية، وأما المدبر فهو الذي أوقف عتقه على موت سيده دبر، يعني جعل دبرا. قال: لأنه يضمن بالقيمة، وهل يكون سيده أحق به بالثمن بعد القسمة على الروايتين؟ قال وإن استولوا على أم ولد فأدركها صاحبها بعد القسمة أو في يد مشتريها من الكفار فهو حق بها بالقيمة بكل حال، لأنه قد حصل فيها سبب للحرية لازم، فأثر ذلك في منع إقرار اليد عليها. قال فإن لم يحب سيد المكاتب أخذه فهو في يد مشتريه. يعني هذا المكاتب الذي أخذه العدو ثم استرد، سيده قال لا حاجة لي به، إذن يبقى عند من جاء في نصيبه، لكن تظل المكاتبة قائمة حتى لا تذهب عليه الحرية. قال فإن لم يحب سيد المكاتب أخذه فهو في يد مشتريه أو من أعطيه من الغانمين، فبقي على ما بقي عليه من كتابته، ويبقى على ما بقي عليه من الكتابة السابقة، يعتق بالأداء وولاؤه لمن يؤدي إليه، وولاؤه لمن يؤدي إليه، فإذا أدى إلى الأخير صار هو ماذا؟ ولاؤه له، كما قال عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق. وقد مر بنا ودرسنا العتق مفصلا، وعرفنا أنه لو قدر أن إنسانا باع ماذا على إنسان، يعني حرره بمال، فإنه أيضا يعني لو أنه أخذ منه قيمته كان يملك، كما في قصة سيرين وعتق، فيكون المولى ولايته للسيد، الولاء لمن أعتق حتى وإن أخذ قيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن غنم المسلمون من الكفار شيئا عليه علامة المسلمين، يعني قد تظهر عليه علامة، يعني شيء يظهر ماذا شعار، لا يحبل هذا الشعار أو لا يكون إلا من المسلمين، فوجد هذا الشعار عليه العلامة من الوسم وغيره، فما الحكم في هذا؟ أو ربما وجد حبيسا يعني موقوف. قال وإن غنم المسلمون من الكفار شيئا عليه علامة المسلمين ولم يعرف صاحبه فهو غنيمة تجوز قسمته، لأنه قد وجد سبب الملك وهو الاستيلاء ولم يتحقق ما يمنعه، لأنه وجد سبب الملك وهو الاستيلاء، فالاستيلاء على ما أبي أيدي الكفار هذا سبب ملك، لكن ما وجد ما يمنعه وهو المالك الأصلي، ما عرف يصبح أيضا جزءا من الغنيمة. قال فإن كان فيها شيء موسوم عليه حبيس رد إلى أهله. ما معنى حبيس هنا؟ حبيس فعيل بمعنى مفعول، اسم مفعول، لأن اسم المفعول يأتي على فعيل بمعنى مفعول، مثل قتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، إذن هنا حبيس بمعنى محبوس. وما معنى حبيس؟ يعني حبس أصله لوجه الله سبحانه وتعالى، أي ترك في سبيل الله تعالى وقف. قد يوجد مع حبيس كلمة على الفقراء، مساكين، طلاب العلم إلى غير ذلك، فحينئذ يوجه إلى الشيء الذي ذكر معه. قال فإن كان فيها شيء موسوم عليه حبيس رد إلى أهله، يعني هذا الفرس عليه علامة حبيس. قال رد إلى أهله لأنه قد عرف مصرفه، رد إلى أهله الذين حبس عليهم. قال وإن كان فيها عبد فقال أنا لفلان، قبل منه ورد إلى صاحبه، لأن الأصل في المسلم هو حسن الظن والصدق، فلا يطالب في مثل هذه الحالة مع صعوبة الأمر ائت بشهود، الأصل في المسلم هو الصدق وحسن الظن فيقبل قوله. نعم. قال قبل منه ورد إلى صاحبه، ثم ما الذي سيستفيد لما يقول أنا عبد لفلان؟ يعني ما استفاد شيئا. قال رحمه الله وإن أصابوا مركبا كان للمسلمين، إذا استولوا على مركب يملكه المسلمون ثم استرد. نعم. وفيه النواتية، ما هي النواتية؟ يعني قائده، الملاح الذي يديره ويحركه. فقال هذا لفلان وهذا لفلان لم يقسم، فجاء هذا النواتي الذي فيه القائد قال من لا، فقال الذي في هذه السفينة هذا لفلان وهذا الشيء لفلان وهذا لفلان، فإنه يؤخذ كلامه ولا يجوز قسمه. قال لم يقسم، نص أحمد رحمه الله على هذا كله. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير وإذا دخل قوم لا منعة لهم، ما معنى لا منعة؟ مر بنا في أول الجهاد، يعني لا قوة لهم لا شوكة، يعني مجموعة صغيرة كالذين مروا بنا الذين يعتبرون من قطاع الطريق. فهؤلاء الذين لا منع دخلوا أرض العدو، يعني تسللوا ودخلوا وحصلوا على غنائم، فما حكمها؟ قال: وإذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام فغنموا. بغير إذن الإمام، لأن الأصل أنه لا قتال إلا بإذن الإمام كما مر بنا. قال: فغنموا، ففي غنيمتهم ثلاث روايات، يعني اختلف فيها في المذاهب كلها على ثلاث روايات. نعم. إحداهن فيها الخمس وسائرها لهم، على أنها بمثابة الغنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. قال: لعموم قوله سبحانه وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وهذه غنيمة فينبغي أن تخمس فيؤخذ خمسها والباقي يكون للغانمين، يعني نزلوا منزلة الغانمين. قال: والثانية، هذا على قول من يقول بإجازة من يفعل ذلك دون إذن الإمام. قال: والثانية هي لهم من غير خمس. هي لهم مطلقا من غير خمس، كما كالأشياء التي يأخذون من عرض العدو والمتسامع فيها مثل الحطب والحشيش وغير ذلك من الأمور، لأنه اكتساب مباح من غير جهاد فأشبه الاحتطاب. قال: والثالثة هي فيء لا شيء لهم فيها. والفيء لا شيء فيه، لأن الفيء والذي والفرق بين الفيء والغنيمة، لأن الغنيمة ما يؤخذ بماذا؟ عن طريق القتال، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب والنفل، والفيء يؤخذ من غير قتال، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء كما في قصة بني النضير. قال: والثالثة هي فيء لا شيء لهم فيها، لأنهم عصاة بفعلهم فلم يملكوه كالسرقة من المسلمين. والأكثر والأولى هو الرأي الأول، يعني هذا رأي الأكثر. قال: وإن كانت الطائفة ذات منعة. وإن كانت الطائفة التي دخلت أرض العدو لها قوة وشوكة وأناس يمدونها مجموعة، هل يختلف الحكم؟ الجواب لا. قال: وإن كانت الطائفة ذات منعة فكذلك لما ذكرنا من التعليل، وقيل: لا يكون لهم بغير خمس، لا يكون لهم بغير خمس رواية واحدة لأنها غنيمة، يعني هناك رواية واحدة لا يكون إلا بأخذ الخمس، فتكون رواية رابعة، فلا يستحقونها بغير خمس للآية وكسائر الغنائم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أجر نفسه أجر أو أجر نفسه، بمعنى جعل نفسه أجيرا للعمل في ماذا؟ في الجيش، إما الحراسة وإما ماذا؟ سياقة ماذا؟ ما يحصلون عليه من دواب، وإما الناقل أو غير ذلك من الأمور، بمعنى أنه يصبح خادما أو أجيرا في الجيش. قال: ومن أجر نفسه على حفظ الغنيمة أو سوق دواب. حفظ الغنيمة يعني يكون حارسا وأمينا عليه هذا، أو يسوق الدواب، والسائق دائما يكون من الخلف، لأن من يكون في المقدمة يكون قائدا، وهذا يتولى أن يسوقها بمعنى حتى لا تتقطع، فهو ينتبه لها لا تذهب يمينا أو يسارا، وبخاصة الإبل فإنها تتفلت، ولذلك شبه الذي يحفظ القرآن ثم لا يتعاده فهو يعني هذا أخذ عليه التأكيد على حفظ القرآن لأنه أشد تفلتا من تفلت الإبل. وهذا شيء معروف، الإنسان إذا انقطع عن القرآن مع قوة حفظه تجد أنه يجد ثقلا في حفظه، ولكن لو استمر كل يوم يقرأ جزء أو جزئين وحسب الظروف فبإذن الله تعالى يصبح مادة سجية، يصبح حفظه سجية لا يجد مشقة في ذلك. قال: ومن أجر نفسه على حفظ الغنيمة أو سوق دوابها أو رعيها أو حملها أو فله يقوم بالرعي أيضا. نعم، أو حملها إذا كانت تحمل. قال: فله أجرته. وهذا حق لا جائز، لأن هذا مقابل عمل، والأجير يعطى أجره قبل أن يجف عرقه، فهذا حق ثابت له. قال: لأنه فعل بالمسلمين إليه حاجة. لأن هذا الفعل يحتاج إليه المسلمون، ولما كانت لهم حاجة فيه فلا مانع من يعطى هذا الشخص وأمثاله من الغنيمة. قال: لأنه فعل بالمسلمين إليه حاجة لم يتعين عليه فعله فأبيح له إجارة نفسه فيه كالدلالة على الطريق. الدلالة على الطريق يعني أن تتخذ، هل يجوز أن تتخذ إنسانا يدلك على الطريق؟ هل له أن يأخذ الأجر؟ الجواب نعم، والدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام تعلمون لما اختفى مع أبي بكر 3 أيام في غار حراء وكان المشركون يبحثون عنه، فلما استقر الأمر وحصلت الطمأنينة اتفق مع عبد الله ابن أريقط الليثي، وكان كافرا مشركا لكنه كان أمينا وكان دليلا ليدلهم على الطريق الذي يوصلهم إلى المدينة، وجاء عن طريق الهجرة إذن ودفع له أجرا. إذن يجوز أن تعطي من يرشدك إلى طريق أو يدلك عليه أن تدفع له أجرا، وهذا جائز. قال: وليس له ركوب دابة من المغنم ولا حبيس. لماذا؟ لأن دابة المغنم ملك للمسلمين وليس له أن يركبها، لأنه هو كلف بأن يعمل في حدود إلا إذا اشترط، وكذلك ليس له أن يركب وقفا لأنه لا يجوز له إلا إذا أذن له أو كان الوقف مما نص على أن مثل هذا يستفيد منه. قال: لأنه يستعمل دابة المسلمين فيما يختص نفعه به فلم يجز، كما لو أجر نفسه لأجنبي. قال: فإن فعل فعليه أجرة مثل الدابة، فعليه أجرة مثل الدابة، فعليه أجرة، فعليه أجرة مثل الدابة. نعم، يعني فعليه مثل، فعليه أجرة دابة مثل هذه الدابة. نعم. قال: فعليه أجرة مثل الدابة يرد في المغنم إن كانت من الغنيمة. نعم، يعني المراد، نعم، وضح يعني ركوب الدابة هذه زيادة، أصلا هو ما أخذ الدابة إلا ليركبها، يعني هذه فيها زيادة إيضاح. ولذلك أنا قلت لكم مثل أجرة دابة مثل الدابة، يعني وضحت لكم أكثر، يعني أنه ما دام ركب هذه الدابة نبحث عن دابة مثلها فننظر بكم تؤجر فنطالبه، هذا هو المراد. لا يجوز، لو أجر نفسه لأجنبي وهو يعمل في هذه الجهة هل يجوز؟ يعني إنسان اتفق مع شخص يعمل عنده في وقت محدد وأجر نفسه لغيره لا يجوز. نعم. قال: يرد في المغنم إن كان فعليه أجرة مثل الدابة، يرد في المغنم إن كانت من الغنيمة، أو تصرف في نفقة دابة الحبيس إن كانت حبيسا. قال: وإن شرط له في الإجارة ركوب الدابة، وإن شرط له في الإجارة ركوب دابة من المغنم جاز. هذا جائز لأن المؤمنون على شروطهم إذا شرط له، لأنه معنى أنه اتفق معهم على أجرة زائد دابة يركبها ليستعين بها لأنه يجد مشقة، فهذا لا مانع فيه، لكن ليس له أن يزيد وأن يأخذ، وهذا من الذي يتفق معه هو المسؤول عن هذا الأمر. قال: وإن شرط له في الإجارة ركوب دابة من المغنم جاز، لأن ركوبها من الأجرة فجازت من المغنم، كما لو أجر نفسه بدابة من المغنم، لأن ركوبها من الأجرة، وهذه الأجرة التي أعطيها هي من المغنم، فالكل من المغنم فلا خلاف. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وما أهداه أهل الحرب لأمير الجيش أو غيره من أهل الجيش، يعني هنا هدية. الهدية أيها الإخوة معروف أصلها مستحبة، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تحابوا، يعني أنت إذا لك أخ صديق وجيت من مكان أو انقطعت عنه فترة فأخذت حملت في يدك ولو شيئا يسيرا، وليس شرطا أن يكون المهدي هو الغني، الهدية لا تتعلق بالكبير أو الصغير أو الغني أو الفقير، وأخذت له هذا مما يقرب القلوب ويحبب بعضها إلى بعض وتوجد الألفة والمحبة، فأصل الهدية جائزة. لكن هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لو أن العدو أهدى إلى قائد الجيش الإسلامي هدية فما حكم هذه الهدية؟ يقول: هذا الموقف موقف شبهة، لأنه ما أهدى إليه شيء إلا إنما هذه كأنها رشوة، هذه التي يريد أن يبحثها المؤلف. أما لو قدر أنه حصل صلح وحصل هذا يهدي وهذا يهدي فهذا جائز ولا إشكال فيه، لأن الهدية من الأمور التي تقرب القلوب بعضها إلى بعض. قال: وما أهداه أهل الحرب لأمير الجيش أو غيره من أهل الجيش في دار الحرب فهو غنيمة، لأنه يغلب على الظن أنه بذله خوفا من المسلمين. رأيتم؟ إذن هذه محل شبهة، إذن هنا دخل في محل الشك، لماذا يعطي القائد هذه الهدية؟ والقائد أيضا كيف يقبل تلك الهدية؟ كأنه أعطاه ليهادنه ويؤثر عليه في الهدية، وإن كان المسلم بإذن الله بعيد عن ذلك. نعم. قال: وإن كانت الهدية من دار الحرب إلى دار الإسلام فهي لمن أهدي إليه، لأنه تبرع له بذلك. ولذلك ملكة قيس ماذا؟ وإني مرسلة، تقول مرسلة إليه بهدية فضاضرة بما يرجع المرسلون، فردها إليها رد داود عليه السلام سليمان. نعم. قال: لأنه تبرع له بذلك من غير خوف أشبه هدية المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال: وإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد. أيها الإخوة، الموت حق على كل إنسان، فالإمام كغيره قد يعدم، بمعنى أن يموت في تلك الفترة، فهل تتعطل المصالح وتقف؟ لا، هذه الحياة تسير، وهناك من يقوم بذلك الأمر، وهناك من هو مسؤول عن هذه المجموعة فيتصرف في هذا الأمر، ولا تعطل الأحكام في مثل ذلك، هذا هو مراد المؤلف. نعم. قال: وإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد. قال: وإن حصلت غنائم قسمها أهلها بينهم على موجب الشرع. وإن حصلت غنائم قسمها بينهم على الأصول الشرع، يعني وفق أحكام الشريعة في هذا الموقف الذي لا يوجد فيه إمام، يعني لا ينتظر حتى يقول ينصب إمام ويتولى وتترك الأمور وتعطل المصالح ويوقف باب الجهاد، لا، يقول الأمور تستمر وهذا طريق مشروع وحكمه واضح وأصلا سيره الإمام فلا ينبغي أن يتوقف. ولذلك ترون أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز جيش أسامة، وأسامة كان شابا صغيرا في سن 17، ولما توفي رسول الله توقف بعض الصحابة وقالوا: هذا صغير كيف يقود الجيش؟ وعرضوا على بكر، قال: لأنفذن جيشا جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو بكر رضي الله تعالى، فذهب وانتصر. نعم. قال: لأنه مال لهم مشترك فجاز لهم قسمته كسائر الأموال. قال: فإن كان فيها إماء فإن كان فيها إماء يعني إن كان في هذه الغنيمة إماء. نعم. قال فإن كان فيها إماء أخروا قسمتهن حتى يظهر إمام. لأن أمر الإماء ليس بأمر سهل، لأن هذه تتعلق بالفروج، والفروج مبنية على التشديد، هذا هو المراد، فهذه تؤخر حتى يأتي الإمام ويأخذ رأيه، لأن له قد يكون له رأي خاص في ذلك. قال لأن في قسمتهن إباحة الفروج فاحتيط في بابها. لأن في قسمتهن إباحة للفروج، وهذا ينبغي أن يكون بتوجيه وأمر من الإمام. ورحمه الله المؤلف في هذه أيضا المسألة وغيرها فإنه دقيق في هذا الأمر، يعني انظروا الغنائم تقسم والجهاد يستمر فيه، لكن ما يتعلق بالفروج فينبغي أن ينتظر، فهذا تأخيره خير من التعجل فيه، فينبغي أن يتوقف فيه. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب قسمة الخمس. أظن ما بقي وقت، يعني قسمة الخمس المراد به هو مر بنا أثناء حقيقة الدرس. باقي شيء؟ يعني اقرأ قراءة بسيطة، الأسئلة أنا شايفها قليلة يعني ليست كثيرة، يعني نقرأ مقدمة ونعود إليها بالشرح غدا إن شاء الله. قال باب قسمة الخمس. أولا المقصود بالخمس أيها الإخوة هو الذي أشار الله تعالى إليه في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه إن كنتم آمنتم بالله. إذن هذه خمسة لله، القصد لله ولرسوله، ترجع إلى بيت المال، كما سيأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ وبر شعره من جمل فبين أنه ليس له مثل هذه الشعرة، وإنما ما يأخذه يوضع في بيت المال، وفي النهاية يصرف على المؤمنين، يصرف على المقاتلين، الثغور تجهز بالجنود بالعدة والعتاد، كذلك في الطرق، في بناء المساجد، في حفر الخنادق، في حفر الأنحار، إلى غير ذلك. وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخر الأسئلة أجيب عليه بسرعة. الأخ يقول: هل ننفذ في اليدين يعني ومسح الرأس والوجه واليدين؟ يعني بعض الناس يدعو ثم يمسح، هذا فيه خلاف في الحقيقة، أنا لا أعرف له، يعني أنا لا أذكر حديثا في ذلك، يعني لا أذكر حديثا صحيحا. هنا يقول الأخ: شخص طلق امرأته ثلاثا طلاقا بائنا وهو صحيح، يعني في غاية الصحة معافى، ثم ورثت امرأة منه ميراثا شرعيا، فكيف يكون ذلك فتونا؟ هذا لا يكون إلا إذا كان في مرض الموت، يعني إذا طلق زوجته طلاقا صحيحا. يعني هذا الأخ يقول: رجل، انتبهوا معي، شخص طلق امرأته طلاقا بائنا وهو صحيح معافى، ثم ورثت امرأة منه ميراثا شرعيا، فكيف يكون ذلك؟ إذا كان هذا الطلاق البائن الذي نعرفه نحن طلاق بائن، بمعنى أن انتهت الزوجة سواء كانت بينونة صغرى أو كبرى، بمعنى انتهت العدة في الصغرى أو طلقها ثلاثا وانتهى كل شيء، لا تحل له حتى تنكح زوجا، هي ترث في حالة واحدة. المرأة إذا طلقها زوجها في مرض الموت ماذا؟ معاملة بنقيض قصده، لأنه في هذه الحالة قصد الإضرار بها ومنعها من الميراث. يقول الأخ: هل يصح للشريك أن يأخذ الشيء أو يشتريه بأقل من ثمنه بسبب الشفعة؟ ما هي الشفعة؟ الشفعة أصلها الحديث المتفق عليه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذا انتهى. وقال عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها إذا كان غائبا أو كان غائبا. وفي لفظ الجار أحق بصق بجاره. والعلماء اختلفوا, جماهير العلماء على أن المراد بالجار الشريك, وأبو حنيفة يفسره بجار الدار, وهذا تفسير ضعيف. إذن الشفعة لا يشتري بأقل, الشفيع له حق الاعتراض والمطالبة في شيء واحد, أنه شريكك في ذلك الشيء, لكن ينبغي أن يكون ذلك فيما يقسم. فهذا الشريك هو أحق من غيره, بمعنى أنك إذا أردت أن تبيع تلك الأرض أو الدار المشتركة تأتي إلى شريكك وتقول يا فلان أريد أن أبيع, هل لك رغبة؟ ثم يقدر السعر الجزء الذي يخص هذا الذي يخص البائع ويشتريه بسعر غيره. ليس معنى هذا أنه يشتري منه بأقل, لا, ليس معنى هذا أنه شريك أو أنه شفيع يستغل ذلك ويدخل به, لا, ليس المراد هنا, المراد أنه أحق من غيره بشراء ذلك. لماذا؟ أولا لأنه قد يدخل معه شريك لا يرتاح إليه ولا يطمئن إليه, فيجلب له ماذا؟ المشقة والتعب, وينقص عليه العيش وتصبح الخلافات, فهو لا يريد ذلك, هو اشترى ذلك حتى لا يأتيه شريك جديد لا يعرف منهجه وسيرته, بخلاف الشريك الأول فهو يعرفه والعلاقة بينهما طيبة. إذن لأجل ذلك وضعت الشريعة هذا الأمر حتى لا يتأذى الشريك الباقي, لكن ليس معنى هذا أن يكون هناك تعسف. ومع ذلك وضع العلماء حدود أنه إذا أعلن البيع وهو يعلم ولم يعترض فليس له أن يعترض بعد ذلك, والمسألة فيها تفصيل وقد درسناه كاملا. يقول الأخ, ما معنى الحديث من ولي يتيما له مال فليتجر له, يعني بماله, ولا يتركه حتى تأكله الصدقة؟ بيّنوا لنا حقيقة الشفعة. أيضا هذا يسأل عن الشفعة, أنا بيّعته لها, بيّنته في السؤال الأول. قضية اليتيم أيها الإخوة, نحن عرفنا, يعني لا بد أن نقدم بمقدمة بأن الصغير مرفوع عنه القلم, لكن ليس معنى أنه مرفوع عنه القلم أنه في كل أمر لا يطالب بشيء. نعم, هو لو لم يصلي, يعني أولا من هو اليتيم؟ اليتيم الذي مات أبوه ولم يبلغ, ولذلك جاء في الحديث لا يتم بعد احتلام, يعني إذا بلغ انتهى. إذن المراد به الصغير, هذا هو اليتيم, فهو لو قصر في الصلاة أو في غيرها إلى آخر. لكن في الزكاة, الزكاة إنما هي في المال ليست في أعماله هو, ليست في الأمور التعبدية البدنية التي يقوم بها, لا, هو يؤاخذ بأخطائه, لكن كما تعلمون لو قتل لا يقتل وإنما يؤدب, إلى غير ذلك من الأمور التي مرت بنا وعرفنا. رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى يبلغ. إذن المراد أيها الإخوة بأن الصغير تجب الزكاة في ماله, وأن على ولي أمره أن يخرج الزكاة من ماله إذا بلغ ماله نصابا, وأن الولي ليس له أن يترك مال الفقير, تخرج منه الصدقة الزكاة سنة بعد سنة حتى ينقرض ذلك المال ويذهب ولا يبقى للصبي شيء. فمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتجر بمال اليتيم, أن يماكس به, أن يبيع ويشتري في مصلحة اليتيم, لا يقدم على أمر إلا يرى وقد رأى المصلحة فيه, لا يغامر فيه. فالمراد هنا أنه ينمي المال, فإذا نمى المال حينئذ يخرج الزكاة, ولذلك الزكاة أيها الإخوة لا تنقص المال, وإنما هي تنميه, لا تنقص صدقة مال وإنما تزيده, بل تزيده بل تزيده كما في الحديث. والله سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم, يعني تطهر أنفسهم وتزكيهم بها وصل عليهم. إذن تزكي أيضا الأموال وتحفظها وتصونها وتحصنها, وهي سبب أيضا في النمى, مع أن المال تخرج منه الزكاة, لكن إخراج الزكاة فيه طاعة الله سبحانه وتعالى. وكل عمل فيه طاعة لله سبحانه وتعالى يثاب فاعله ولا يخسر. هذا هو الأصل. إذن هذا هو المراد. يقول الأخ: جاء في الدرس التشديد في قسمة الإماء، هل شرحت لنا كيف تقسم الإماء؟ الإماء معروف أن الإمام هو الذي يتولاه في الغنيمة، لأن الإمام يعني أولا المؤلف لعله يشير إلى أمر ماذا يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم في القسمة، سيأتي في درس الغد. فهذا له أن يختار من الإماء ومن المال الذي يسمى الصفي، شيء يسمى الصفي غير الأنفال خاص به، هل يكون للخليفة بعده؟ هذا نتركه لدرس الغد لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى. هنا سؤال يقول الأخ: لدي أرض اشتريتها قبل سنة، وإنني في نيتي أريد بيعها وليس بناءها، ولكن بعد 3 سنوات أو أكثر وربما بعد 100 سنة أنا أقول يعني، فهل تجب فيها الزكاة؟ أولا إذا نويت وقررت أن تبيعها فمن ذاك الوقت احسب الحساب، حدد للزكاة. أما الآن أنت لا تريد ماذا ولا تدري هل تبقى هذه الأرض ولا تبقى، ولا أنت ستحيا ولا، يعني المهم أنك إذا عزمت على أن تبيعها فمن ذاك الوقت الذي تعرضها للبيع حينئذ يبدأ أمر الزكاة فيها، فينبغي أن يلاحظ. يقول الأخ: يوجد لوالدي 4 إخوة من أب ولم يتزوج أحدهم، يعني كأنه يقول أحد خط غير واضح، ولم ينجب، فهل يورث أو يرث؟ كأنه يورث والدي من التركة، ولعله يقول يرث من التركة من نصيب، أو ربما فهل يورث والدي من التركة من نصيب إخوة؟ ماذا أخذ عام؟ أولا هذا الذي أنت تريد سؤالك غير واضح، سواء كان الأب أو كان قصدك أن أبوك هل يرث من الإخوة الذين لم يتزوجوا. نعم، إذا لم يتزوجون ولا يوجد والدهم أيضا آخر، لأنه قد يكون يوجد أب ويوجد أم، والأب والأم لهم نصيب، فلا ماذا يعني لا يمنعان من الإرث، لكن لهم شيء ولك شيء. فإذا كانت هناك أم فإنها تأخذ ماذا الثلث، وليس فيه إلا أخ واحد، فأنت الأخ تأخذ الباقي. إذا وجد الأب والأم فكل منهما ماذا يأخذ الثلث، لا يوجد إلا واحد ويبقى لك الباقي. المهم مسألة الفرائض هذه تحتاج إلى أن يبين السائل المراد فيها. يقول أحد الإخوة يقول: إذا دعا أحدنا ورفع يديه إلى السماء فإلى أين ينظر؟ هل يجوز له أن يرفع